بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة العاشرة والأخيرة من فتح فلسطين وفتح الشام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، وكل عام وأنتم بخير. بقيت في الشام عدة مدن لم تفتح، ذكرنا منها طرابلس في لبنان ويافا وقيسارية في فلسطين ودرة القلب وثمرة الفؤاد القدس لم تفتح حتى هذه اللحظة، ولعل الناس تستغرب لماذا أجل فتح القدس حتى هذه اللحظة. نقول ما ذكرناه قبل ذلك من أن مدينة القدس كانت مدينة حصينة جدا، قد يستطيع الرومان المطاولة فيها على الحصار، قد يمكث المسلمون أمامها فترة طويلة جدا، يضيعون أوقاتا قد تكون مهمة في مطاردة الجيوش الرومانية، ثم إنها لو سقطت كانت ستهز مشاعر الكثير والكثير من نصارى الشام ونصارى الرومان، وقد ينقلب الحال على المسلمين في أوائل القتال. لكن صبر المسلمون حتى تنتهي المعارك الكبرى مع الرومان، وكان من أبرز نتائج اليرموك أن توجه المسلمون توجها واضحا وصريحا لحصار القدس حتى تسقط القدس. القدس كانت تقع في قطاع فلسطين طبعا التابع لعمرو بن العاص رضي الله عنه، ومن ثم توجه عمرو بن العاص بقوته لحصار مدينة القدس. مدينة القدس كان على رأسها قائد من أعظم قواد الرومان ومن أشهرهم ومن أذكاهم ومن أدهاهم، وكان معروفا عند العرب، وكان اسمه أرطبون الرومي. وأرطبون هذا كان شهير جدا ويضرب به المثل في الذكاء والدهاء. وعندما توجه عمرو بن العاص لحصار القدس قال عمر بن الخطاب كلمته المشهورة: قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فلننظر عما تنفرج. يعني يشبه عمرو بن العاص بأرطبون الروم. طبعا عمرو بن العاص رضي الله عنه من كبار العسكريين الإسلاميين ومن أعظم الدهاة في تاريخ العرب، ويضرب به المثل كذلك في المكر والحيلة والقدرة على إبراز خطط عسكرية فريدة في مواقف صعبة زي موقف بتاع حصار القدس. حاول عمرو بن العاص مرة واثنين وثلاثة أنه يفتح القدس لكن لم ينجح في فتحها، فأراد أن يعرف بعض الثغرات في داخل القدس، فأراد أن يرسل رسولا يخبره عما في داخل القدس من حصون ومن إمكانيات، فلم يجد رسولا أفضل من نفسه. ذهب عمرو بن العاص بنفسه متنكرا في هيئة رسول يبلغ أرطبون الروم بأشياء من قبل الوالي المسلم أو حاكم الجيش المسلم في فلسطين اللي هو عمرو بن العاص مفروض. فذهب إلى هناك وبدأ يتناقش مع أرطبون نقاش طويل جدا. للأسف الشديد لم تشفي الكتب غليلنا وتأتي بهذا النقاش، لكن من الواضح أن أرطبون بهر بعقل عمرو بن العاص. عمرو بن العاص طبعا ما قالش أنه هو عمرو بن العاص، لكن أرطبون العرب يعرف عمرو بن العاص كويس، يسمع عنه يسمع عن دهائه، فقال في نفسه وفي غاية الدهاء وفي غاية الذكاء، قال في نفسي: والله إن هذا إما عمرو وإما الذي يستعين عمرو برأيه. يعني هذه شخصية عبقرية عقلية فذة، يا إما هو عمرو بن العاص شخصيا يا إما واحد عمرو بن العاص لا يستغنى عنه، فإن قتلته أصبت المسلمين في مقتل. فقرر أن يقتل الرسول، يغدر بالرسول، وقرأها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، والآخر من كبار الأذكياء والدهاء، فقرأ ذلك الأمر وأدرك أنه سيقتل عندما أسر أرطبون في أذن أحد الرجال الروميين. وعندها قال عمرو بن العاص كلمة عظيمة وبرباطة جأش غريبة وبثبات عجيب في مثل هذا الموقف، قال لأرطبون الروم: إنني أنا وتسعة، يعني نحن عشرة من المعاونين والمستشارين لعمرو بن العاص، لا يقطع أمرا دوننا، قد أرسلنا معه عمر بن الخطاب حتى يقضي بالأمر السليم، فإن شئت أن أعود إلى معسكري وآتي بالتسعة الآخرين فنكون نحن العشرة معك في حوارنا، وإن أقررنا شيئا ألزمنا به عمر بن العاص. فأرطبون حسب في دماغه قال: والله عشرة أحسن من واحد. فأطلق عمرو بن العاص وأطلق رسالة إلى الرجل المكلف بقتل ألا يقتله، على أن يأتي بالتسعة الذين سيقتلهم معه. وعاد عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه ولم يعد ثانية إلى الحصون، فأدرك عندها أرطبون الروم أدرك عندها أن هذا الرجل كان عمرو بن العاص وأنه داهية، فقال غلبني عمرو والله إنه لأدهى الخلق. ووصلت الكلمة هذه الكلمات وهذا الموقف إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، فقال لله در عمرو، غلبه عمرو، غلب أرطبون العرب، أرطبون الروم. وقال أقسم بعد ذلك عمرو بن العاص ألا يعود لمثلها أبدا، كان يضيع طبعا نفسه ويضيع أمير المسلمين في موقف صعب، أقسم ألا يعود مثلها أبدا. وكان في حياته بعد ذلك عندما يقسم يقول لا والذي نجاني من أرطبون الروم. أبو عبيدة بن الجراح صبر يعني فترة من الزمن ووجد أن الجيوش الإسلامية في فلسطين قليلة لا تستطيع أن تفتح مدينة القدس الحصينة، فأتى بجيشه هو ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وبدأ في حصار مدينة القدس. عندما دخل أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه إلى مدينة القدس بجيشه حصل نوع من السرور الكبير جدا عند الجيش الإسلامي اللي موجود في فلسطين، وكبر المسلمون تكبيرا عظيما حتى ظن الرومان في داخل الحصون أن عمر بن الخطاب شخصيا قد جاء إلى أرض فلسطين، لكنه كان أبو عبيدة ابن الجراح. لما أرطبون الروم شاف أن أبو عبيدة جاي بالجيش الرئيسي بتاعه انتهز أحد الفرص وتسلل من داخل الحصون وهرب من فلسطين تاركا القدس وتاركا الحامية وتاركا الشعب النصراني الذي في داخل المدينة، واتجه إلى مصر ليكون على رأس الحامية الرومانية في مصر. وسبحان الله واقع أرطبون الروم ده في قرعة عمرو بن العاص، مرت الأيام ويتجه عمرو بن العاص بعد ذلك إلى مصر بجيشه ليفتح مصر في وجود أرطبون الروم. طبعا ده بيورينا فارق ضخم جدا ما بين قواد الرومان وما بين قواد المسلمين، أين ذلك من خالد بن الوليد، أين ذلك من قباث ابن أشم، من قيس ابن هبيرة، من هاشم ابن عتبة، ابن أبي وقاص، عمرو بن العاص، سعيد بن زيد، أولئك الصناديد الذين كانوا يبدأون القتال ثم بعد ذلك تتلوه جنودهم بعد ذلك. أراد المسلمون أن يفتحوا حصن القدس، طبعا شعر أهل القدس بشيء كبير جدا من الضعف بعد هروب أرطبون إلى مصر، وأرادوا أن يصالحوا على الجزية، لكنهم قالوا أن الأمير الذي يشترط أو عندهم في كتبهم أن تسلم له مدينة القدس ليس من هؤلاء الأمراء الذين يحاصرون مدينة القدس، لأن له صفة معينة في كتبهم. ثم ذكروا صفة معينة وكانت هذه الصفة منطبقة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة نحن لا نعلم إن كان هذا الكلام على وجه الصحة وأن فعلا أهل القدس كانوا يرون صفات معينة لرجل يفتح هذه المدينة في كتبهم وهذه الصفات منطبقة على عمر، أو أنهم قالوا ذلك الكلام حتى يؤجلوا الفتح فترة من الزمان لعل الجيوش الرومانية أن تأتي، أو لعلهم قالوا ذلك أنفة من أن يفتحوا أبواب القدس المدينة الدينية العظيمة أن يفتحوها لجيش صغير من الجيوش، فأرادوا أن يأتي أمير المسلمين بنفسه ليفتح هذه البلاد، فيكون عندهم نوع من العذر أمام أنفسهم وأمام النصارى في العالم لهذا التنازل عن مدينة القدس. الله أعلم أين الصواب في ذلك، نحن ليس بين أيدينا النص الذي كان مع أهل القدس يدل على صفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المهم أن هذه الرسالة أرسلت إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، واقتسم أو يعني اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هل يا ترى يذهب عمر بن الخطاب إلى القدس ليفتحها أم يمكث في المدينة ويصر على أن يفتحها الجيش الإسلامي بمفرده. يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرون أن ذهاب عمر بن الخطاب قد يعني يرفع من نفسية الأهل القدس ويضع من نفسية المسلمين أنهم اضطروا اضطرارا إلى استجلاب أمير المؤمنين من المدينة المنورة إلى القدس، فيكون أرغام المسلمين على شيء. وفي فريق آخر وكان يؤيد الفريق الآخر علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول أنه من الأفضل أن يذهب عمر بن الخطاب وبالتالي يقلل الأزمة التي من الممكن أن يعاني منها المسلمون نتيجة الحصار فترة طويلة. المهم انتهت الشورى الإسلامية بذهاب عمر بن الخطاب إلى مدينة القدس وجهز نفسه للرحيل. طبعا أمير الدولة الإسلامية احنا نتكلم دلوقتي في سنة 16 من الهجرة، يعني مر علينا 4 سنوات من الفتوح الإسلامية في بلاد العراق وفي بلاد الشام. هذا الأمير أمير المؤمنين الآن يسيطر على قطاع الشام بكامله، يسيطر على الجزيرة العربية بكاملها بما فيها اليمن، يسيطر على العراق بكاملها، وتنتقل جيوشه الآن لفتح مدينة المدائن عاصمة الدولة الفارسية لتجتاح بعد ذلك الدولة الفارسية. يعني سلطان عظيم وممكن في الأرض، ومع ذلك تعالوا نشوف الصورة اللي راح بها عمر بن الخطاب إلى القدس، هنعرفها بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل شفنا أن أهل القدس أرادوا أن يستقدموا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة المنورة لكي يسلموا مفاتيح القدس، واختلف الصحابة قليلا في ذلك الأمر، ولكن استقرت الشورى على ذهاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي الآن يحكم قطاعات ضخمة جدا من العالم، وكسر شوكتي فارس والروم وأزلزل عروش كسرى وقيصر. ومع ذلك كيف ذهب عمر بن الخطاب إلى مدينة القدس؟ طبعا القصة مشهورة ومعروفة، لم يذهب في جيش كبير، ولم يذهب في حرس رئاسي ضخم، إنما ذهب بمفرده مع غلام صغير من غلمانه على دابة واحدة. سبحانك يا ربي، يعني وكأن حتى الظروف لم تسمح بأن يخرج بدابتين، دابة له ودابة للغلام، خرج بمفردهما على دابة واحدة. كان يركب عمر بن الخطاب فترة من الزمن ثم ينزل ويمشي على الأرض، ويركب الغلام فترة من الزمن ثم ينزل ويمشي على الأرض، وهكذا يتناوبان الركوب على الدابة الواحدة. الحقيقة الصورة مذهلة لن نستطيع أبدا أن نفهمها إلا بالعودة إلى الأصول ودراسة قصة هؤلاء. هذه كانت حياتهم يا إخواننا وأخواتنا، حياتهم بدون تكلف. يعني لو إحنا حكينا موقف واثنين وعشرة وألف ومليون موقف من مواقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هتلاقوها على نفس الصورة. وما تنسوش المنظر اللي دخل به رسول الروم على أبي عبيدة، لا قاعد على الأرض مع الناس كلها، لا في حتى سجادة يقعد عليها ولا بساط يقعد عليه، ومعوش درهم ولا دينار. هي دي كانت حياتهم بمنتهى البساطة، عشان نفهم إن فعلا فعلا فتح الشام وفتح العراق وفتح كل هذه البلاد والله العظيم معجزة حقيقية لا يمكن بحال من الأحوال تصورها إلا في الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل هو الذي فعل. أما إمكانيات الناس دي البشرية والمادية والحسابات العسكرية، لا يمكن بحال من الأحوال تفسر هذه الانتصارات المجيدة ولا هذه المواقف المبهرة من كرام الناس وخير الناس في هذه الفتوحات الإسلامية المبهرة حقيقة. وصل عمر بن الخطاب إلى أرض الشام، وكان متجه إلى الجابية، وأول دخول الأرض الشام سبحان الله عرضته مخاضة، يعني جزئية فيها مية وفيها طين، وكانت النوبة للغلام أن يركب وله أن يمشي، فحمل عليه ووضع عليه تحت إبطه وأمسك بالدابة وسار كاشفا عن قدميه في المخاضة. تخيلوا هذا المنظر، أمير المؤمنين، أمير الدولة الإسلامية، أمير الدولة اللي انتصرت في اليرموك وفي القادسية، أمير الدولة اللي زلزلت عرش كسرى وقيصر، بيمشي على الأرض دلوقتي بيخوض المخاضة، والنعلين بتوه تحت كتفه من ناحية والناحية التانية ماسك فيها الدابة، والغلام بتاعه راكب فوق الدابة وداخل إلى أرض الشام. شاهده من بعيد اثنان، الأول أبو عبيدة ابن الجراح، والثاني صفر نيوس اللي هو كان أسقف القدس في ذلك الوقت. قال أسقف القدس بعد أن رأى هذا المنظر، قال إن دولتكم باقية على الظهر، فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة، إن دولتكم باقية على أبد الظهر. عندما رأى هذا العدل المطلق وعدم التميز بأي حال من الأحوال حتى على الغلام الذي يعمل خادما عنده، وحتى في هذه الظروف هو يأتي ليتسلم أعظم مدينة في الشام في ذلك الوقت، وأعظم مدينة إلى يوم القيامة في الشام، وهي مدينة القدس العظيمة، يذهب يتسلم المفاتيح وهو بهذه الهيئة. فقال إن هذه هي دولة العدل التي ستبقى إلى يوم القيامة. أما أبو عبيدة بن الجراح فكان له رأي مخالف، جاء إلى عمر بن الخطاب وقال له لقد صنعت صنيعا عظيما عند أهل الأرض، يعني هذا العمل الذي عملته هو عمل يخطأ بشكل كبير عند أهل الأرض عند أهل الشام، فقدومك بهذه الهيئة قد يعني يوهن من قدر المسلمين عند أهل الشام. فقال عمر بن الخطاب بعد أن ضربه على صدره، أولو غيرك قالها يا أبا عبيدة إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس فأعزكم الله عز وجل بالإسلام فمهما تطلبون العزة بغيره يذلكم الله عز وجل. طبعا عمر بن الخطاب ينظر إلى معنى معين أنه لا يريد أن يتكبر ولا يريد أن للمسلمين أن ينعموا بهذا النعيم الدنيوي الموجود في أرض الشام أو في أرض العراق أو في غيرهما. وأبو عبيدة ابن الجراح عنده منطلق آخر، هو طبعا أبو عبيدة لا يريد التكبر ولا يريد التجبر ولا يريد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يظهر في غير صورته الطبيعية، ولكن في نفس الوقت هو يريد أن يفت في عضد الرومان الذين إذا رأوا المسلمين في حالة مهينة أو حالة بسيطة قد يقوى شأنهم على المسلمين. وجهات نظر مختلفة، وكلاهما من عظماء المسلمين، هذا أمين الأمة وهذا عمر بن الخطاب، ويكفيه أنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. دخل عمر إلى منطقة الجابية، لم يدخل مباشرة إلى القدس، دخل إلى الجابية حيث كان التجمع الإسلامي للجيوش الإسلامية زي معسكر كبير في منطقة الجابية، واستقبله هناك يزيد بن أبي سفيان فاعتنقه، واستقبله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه فاعتنقه، وبعد ذلك جاء شرحبيل وعمر بن العاص وكان ما زال في حصار القدس. جاء إلى الجابية عندما علم بقدوم عمر بن الخطاب، وعندما جاء إلى هناك كان عمر بن الخطاب راكبا على دبته، فأقبل شرحبيل من ناحية وعمر بن العاص من ناحية وقبل ركبتي عمر بن الخطاب، فنزل من على حصانه وقبلهما واعتنقهما رضي الله عنه وأرضاه. ثم خطب خطبة عظيمة في الجابية، وذكر العلماء والمؤرخون هذه الخطبة بكاملها: أيها الناس أصلحوا سرائركم، تصلح علانيتكم، واعملوا لآخرتكم، تكفوا أمر دنياكم. ثم قال: من أراد الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. يعني ذكر فيها أمور كثيرة جدا، حتى قال: ولا يخلون أحدكم بامرأة، فإنه إن خلى أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. يقول هذا الكلام للمسلمين الذين يعيشون الآن في أرض الشام بعيدين عن المدينة المنورة، قد يخلو أحدهم بامرأة هنا أو هناك. يعني بدأ يوضح للمسلمين أمور كثيرة تنهاهم عن الانغماس في الدنيا التي من الواضح أنها كانت ثرية جدا وعظيمة جدا ومترفة جدا في أرض الشام. ثم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ثم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلالا رضي الله عنه أن يؤذن للصلاة، فرفض بلال في البداية أن يؤذن للصلاة، ولكن عمر بن الخطاب أصر عليه أن يؤذن فقام للأذان، ولكنه عندما وصل إلى أشهد أن محمدا رسول الله بكى بلال رضي الله عنه ولم يستطع أن يكمل الجملة، وبكى معه الصحابة أجمعون، بل وبكى التابعون الذين لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم لبكاء الصحابة، وكان يوما عظيما لم يرى أحد من المسلمين إلا باكيا في ذلك اليوم. ثم حضر والي القدس وكان اسمه العوام لعقد الصلح، صلح القدس، وهذا الصلح كان مع عمر بن الخطاب مباشرة، وهذا الصلح طبعا من الأهمية بمكانه ومحفوظ الآن في كنيسة القيامة في القدس. وفيه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، ألا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضر أحد منهم، ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود. وهذا كان مطلب النصارى أنفسهم، طلبوا ألا يسكن معهم أحد في المدينة المقدسة من اليهود. ثم قال: وعلى أهل إلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا الروم واللصوط، اللصوط يعني اللصوص، أن يخرجوا الروم العسكريين المحاربين، أن يخرجوهم من المدينة، فمن خرج منهم أي من الروم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم. انظر الدولة الرومانية التي كانت تحارب المسلمين منذ عدة سنوات، 4 سنوات إلى الآن، الآن عمر بن الخطاب يؤمن حياة الجنود الرومانيين المقاتلين المحاربين الذين هم في داخل إلياء، إن خرجوا دون قتال يؤمنهم على أنفسهم وأموالهم أن يخرجوا إلى مأمنهم. ثم قال: ومن أحب من أهل إلياء من أهل القدس أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم. لو حد من أهل إلياء من أهل النصارى اللي عايشين في أرض القدس مش عايز يعيش في الحكم الإسلامي وعايز ينطلق مع الرومان، فلينطلق وهو آمن على أمواله وعلى بيعه وعلى صلبه حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من أهل الأرض أيا كان، سواء كان من الرومان أو من أهل القدس الأصليين أو زائر للقدس، كل هؤلاء مؤمنون حتى يصلوا إلى بلادهم، وعلى أن يعطوا الجزية كما أمر عمر بن الخطاب، ومن شاء صار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله كما قال حتى يحصد حصادهم. على ما في هذا الكتاب شهد طبعا بعد عمر بن الخطاب اللي كتب الكتاب، شهد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل الدلالة الواضحة على تقدير وتوقير عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يرد على شبهات كثيرة جدا أنه إلى هذه اللحظة اختار خالد بن الوليد من كل المسلمين ليشهد هو وثلاثة آخرون على هذا العقد المهم جدا، خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. ثم بعد ذلك بعد كتابة هذا العقد توجه المسلمون لدخول القدس الشريف، ودخلوا عند من حول جبل، التفوا من حول جبل فبدت لهم القدس من بعيد، فعندما رأوا القدس كبروا تكبيرا عاليا جدا، وكان هذا في الليل، وسمي هذا الجبل بعد ذلك بجبل المكبر لأن المسلمين كبروا عنده. ولم يصبر المسلمون حتى الصباح، إنما دخلوا المدينة ليلا، فتحت لهم الأبواب ودخلوا بقيادة عمر بن الخطاب ليلا، ويقال أن عمر بن الخطاب عندما دخل المدينة قال لبيك اللهم لبيك، ثم اتجه مع أسقف القدس إلى كنيسة القيامة ورأى الكنيسة، وعرض عليه أسقف القدس أن يصلي ركعتين، فأبى عمر أن يصلي وقال أخشى أن يأتي الناس بعد ذلك ويقولون صلى عمر هنا ويأخذ الكنيسة، يعني قال هذا الكلام حفاظا على الكنيسة مع جواز أن يصلي المسلمون في الكنيسة. ثم قال دلني على المسجد، وفي رواية أن كعب الأحبار رضي الله عنه هو الذي دل المسلمين على المسجد، المسجد الأقصى، وذهب عمر ومعه المسلمون ليدخلوا المسجد الأقصى كمسلمين لأول مرة في التاريخ. تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحدث العظيم والأمر المهم الجليل وهو دخول المسلمين للمرة الأولى إلى القدس فاتحين، والكلام ده كان في ربيع الآخر أو ربيع الثاني سنة 16 هجرية. الحقيقة مختلف عليه بين المؤرخين، يا ترى دخلوا سنة 15 ولا 16 ولا 17، لكن أغلب الأمر من دخلوا سنة 16 بعد انتهاء معركة اليرموك وبعد انتهاء القوة الرومانية الضخمة اللي كانت موجودة. دخل المسلمون بعد الصلح الذي كتبوه مع أسقف القدس واللي هو معروف بالعهدة العمرية ومحفوظ في القدس إلى الآن، وبحث الصحابة رضي الله عنهم عن المسجد الأقصى، وبالفعل وصلوا إلى المسجد الأقصى بالليل، ودخله عمر بن الخطاب وبمجرد النظر إلى داخله قال الله أكبر، هذا والذي نفسي بيده مسجد داود عليه السلام الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه. ثم ذهب إلى محراب داود إلى القبلة وصلى فيها ركعتين تحية المسجد بعد أن رفع القمامة والزبالة والقاذورات في ثيابه وأخرجها ثم صلى. وقع الأمر أن النصارى في ذلك الوقت كانوا قد حولوا المسجد الأقصى بكامله إلى مكان لإلقاء القمامة ومكان لإلقاء القاذورات، وذلك إهانة لليهود الذين كانوا قبل ذلك يقدسون هذا المكان. انتظر المسلمون طيلة الليل، ما صلوش طيلة الليل بعد هاتين الركعتين، ليه؟ لأنهم كانوا مشغولين طول الوقت ده برفع القمامة ورفع القاذورات من المسجد الأقصى. ثم بعد ذلك عندما وصل موعد الفجر أذن المسلمون للفجر للمرة الأولى في التاريخ في داخل المسجد الأقصى، وبعدها صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفجر إماما بالمسلمين، وركع صلى في الركعة الأولى بسورة صاد وسجد سجدة داود عليه السلام، ثم بعد ذلك في الركعة الثانية قرأ صدر سورة الإسراء. كده بعد هذا الوضع بدأ سيدنا عمر بن الخطاب يفكر في بناء المسجد. المكان ده كان عبارة عن سور له بعض الأبواب ودخل المسلمون على فكرة باب يعرف باسم باب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الباب الذي دخل منه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى المسجد الأقصى. لكن فكر بقى يبني المسجد نفسه، وسأل ساعتها كعب الأحبار الذي كان يهوديا قبل ذلك ثم أسلم، سأله أين أبني المسجد، أمام الصخرة أم خلف الصخرة؟ فأشار عليه كعب الأحبار أن يبني المسجد خلف الصخرة حتى تكون قبلة اليهود وقبلة المسلمين في مكان واحد. لكن عمر بن الخطاب قال: ضاهيت اليهودية والله يا كعب، لكني سأبنيه أمام الصخرة حتى تصبح قبلة المسلمين خالصة. وبالفعل بنى المسجد أمام قبة الصخرة وأمام الصخرة، وبالتالي أصبح قبلة المسلمين واحدة والصخرة في ظهرهم. من هنا صار هذا المسجد هو المسجد الأقصى المعروف، وبدأ المسلمون يتوفدون عليه من بقاع الأرض المختلفة، والصلاة فيه ب500 صلاة. ونسأل الله عز وجل أن يكتب التحرير الكامل له وللقدس ولعامة فلسطين ولكل الأراضي المحتلة من بلاد المسلمين. الحقيقة يا أخوانا أنا عايز أنتهز هذه الفرصة وأقول لكم ما تخافوش من قضايا تهويد القدس، ابذلوا كل اللي عليكم، اعملوا كل الشغل اللي ممكن يتعمل في هذه القضية، لكن لا يمكن أبدا أن يساور أحد المسلمين الشك في أن هذه البلاد ستتحول بعد ذلك إلى بلاد يهودية أو غير ذلك. ستبقى هذه القدس إسلامية بإذن الله، وستبقى فلسطين إسلامية، وسيبقى الشام إسلاميا إن شاء الله رب العالمين. وأقول لكم الكلمة التي قالها عمر بن الخطاب بمنتهى اليقين للجيش الإسلامي المقاتل في أرض اليرموك والمقاتل في الشام بشكل عام: إنكم منصورون على كل حال، إنكم منصورون على كل حال. قد يتأخر النصر ولكنه حتما سيأتي، رأيناه في كل كلمة من كلمات خالد بن الوليد، من كلمات أبي عبيدة بن الجراح، من كلمات عمر بن الخطاب، من قبلهم من كلمات أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. وستعود القدس إسلامية إن شاء الله، هذا أمر لا شك فيه. مواقف كتيرة جدا مرت مع عمر الخطاب في هذه الرحلة. الحقيقة احنا محتاجين ممكن نفرد برامج وبرامج لتحليل رحلة عمر بن الخطاب إلى الشام وتحليل هذه الرحلة سواء إلى القدس أو إلى الجابية. مر بمواقف كتيرة جدا، سواء كانت مواقف خاصة بالفتح أو مواقف خاصة بمواقف فقهية أو مواقف مع أهل الذمة أو مواقف مع المسلمين. الحقيقة محتاجة دراسة وافية عشان نعرف نستفيد من كل الاستنباطات والأدلة والمواقف التي مر بها الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومما يذكر أنه أقام عهدا مع اليهود في الجابية مع 20 يهودي على أن يعطوا الجزية، ولم يأخذهم بجريرة اليهود الذين أصابوا المسلمين أكثر من مرة في المدينة المنورة بخلف للعهد، لكنه أقام معهم عهدا وحفظ عاد هذا العهد في الشام، وعاد رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة المنورة. ورجعت الشام من جديد إلى القطاعات المختلفة. عاد أبو عبيدة ابن الجراح إلى قطاعه في حمص، ويزيد إلى قطاعه في دمشق، وعمر بن العاص ظل في فلسطين، واتجه شرحبيل ابن حسنة إلى الأردن. ومن دمشق توجه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه إلى لبنان، واستطاع أن يسقط طرابلس في أيدي المسلمين، ففتحت طرابلس بذلك. عمرو بن العاص أيضا كان محاصر قيسارية، لكنه لم يستطع أن يسقط قيسارية، واتجه معاوية بن أبي سفيان من طرابلس إلى يافا، المدينة الوحيدة بجوار قيسارية التي لم تسقط على الشاطئ الفلسطيني، وحاصر معاوية بن أبي سفيان يافا. ثم مرت الأيام وأسقط معاوية ابن أبي سفيان يافا، يعني معاوية رضي الله عنه أسقط يافا وأسقط طرابلس، أسقط المدن التي صعب على المسلمين فتحها، وستظل هناك مدينة كما ستبين لنا من الكلمات أو من الحلقة تسقط على يد معاوية بن أبي سفيان، وكأنه رجل المهام الصعبة في هذه الفتوحات الإسلامية. في سنة 18 من الهجرة حصل أمر مروع للمسلمين في أرض الشام. تكلمنا على معارك كتيرة، تكلمنا على شهداء، تكلمنا على صدمات ضخمة جدا مع الرومان، تكلمنا على أكبر عدد من الشهداء مر على تاريخ الإسلام في موقعة واحدة، في موقعة القادسية، موقعة اليرموك، عندما سقط من المسلمين 3000 شهيد. لكن هذا الحدث إخواني كان أشد من كل ما سبق. ليس الذي هجم على المسلمين من الرومان، وليس الذي هجم على المسلمين من الفرس، وليس من الأعداء البشريين، ولكنه كان مرض انتشر في الشام وقتل عددا ضخما هائلا من المسلمين ومن غير المسلمين. هذا المرض كان طاعون، وخرج أول ما خرج خرج من مدينة عمواس في فلسطين، وانتشر بعد ذلك في بلاد الشام، دخل من عمواس إلى كل فلسطين، إلى سوريا، إلى لبنان، إلى الأردن، ثم تجاوز كل ذلك ووصل إلى العراق، ووصل إلى البصرة، ووصل إلى أجزاء من آسيا الصغرى. كان مرض وباء عجيب، سبحان الله، انتشر الطاعون في كل مكان. أنا عايز أقول لكم الجيش الإسلامي كان وصل عدده في هذه الأوقات سنة 18 هجرية في أرض الشام إلى 30,000 مقاتل، سقط شهيدا في الطاعون، والمطعون شهيد كما يقول صلى الله عليه وسلم، سقط شهيدا في الطاعون كم واحد؟ أي رقم هتتخيلوه هيطلع غلط، 10,000، 20,000، 25,000. 25,000 شهيد من أصل 30,000. تخيلوا الجيش الإسلامي اللي موجود في أرض الشام سقط منه في الطاعون سنة 18 هجرية، طاعون عمواس، 25,000 من أصل 30,000، أكثر من 80% من الجيش سقط، حتى تخوف الناس أن الشام ستضيع من أيدي المسلمين. عمر بن الخطاب طبعا اهتم جدا بالقضية، وأرسل مدد إلى الشام، وذهب بنفسه مع المدد، ولم يدخل أرض الشام حتى لا يصاب بالطاعون. وخرج إليه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وتعجب أبو عبيدة من عدم دخول عمر بن الخطاب إلى أرض الشام، وقال: أمن قدر الله تفر يا عمر؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، يأخذ بالأسباب حتى لا ينتشر الطاعون، بعد ذلك يصاب عمر ثم يعود إلى المدينة فينتشر الأمر في المدينة، وهكذا كان يأخذ بالحيطة والحذر. وهذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أصاب الطاعون مكانا فلا ندخل هذا المكان ولا نخرج منه. طبعا الموقف تأزم جدا، وبدأ يرسل الأمداد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أرسل رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح يدعوه فيها إلى القدوم إلى المدينة ليشافهه في قضية من القضايا. فطبعا سيدنا عمر كان بيريد أن يستقدم أبا عبيدة بن الجراح، لأن أبا عبيدة قيمة كبيرة جدا جدا في التاريخ الإسلامي، وهو أمين هذه الأمة، ويدخره لأمور ضخمة جدا في حياة الأمة الإسلامية، وخاصة أن الجيوش الإسلامية هنا وهناك، وموجودة في العراق وفي بلاد فارس وفي الشام، وتتجه إلى أماكن أخرى كثيرة، فيريد أن يحتفظ بأبي عبيدة بن الجراح، ولا يريد أن يصرح له بذلك حتى لا يرفض أبو عبيدة بن الجراح. لكن أبو عبيدة الأمين رضي الله عنه وأرضاه يعني لقط هذا الأمر، وقرأ ما بين السطور، وعرف أن عمر بن الخطاب يريد أن يستقدمه حفاظا على حياته من الطاعون، فقال في نفسه أو قال صرح أمام أصحابه: يغفر الله لأمير المؤمنين. ثم أرسل له رسالة وقال: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني، خلي بالك من الكلمات، واعرف قيمة الأمين أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأرضاه، واعرف قيمة الصحابة وقيمة القيادة اللي كانت موجودة عند الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه الظروف الصعبة. قال: وإني في جند من المسلمين لا أجنب نفسي عنهم رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله عز وجل في وفيهم أمره وقضاءه، فخلني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعني في جندي. وأصر أبو عبيدة ابن الجراح أن يبقى في أرض الشام مع الخطورة الشديدة على حياته وعلى حياة عامة المسلمين. هذا يا إخواني أمين الأمة، هذا الرجل الذي ارتضاه أبو بكر الصديق أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يوم السقيفة: إني أرتضي إليكم واحدا من هؤلاء، وأشار إلى عمر بن الخطاب وأشار إلى أبي عبيدة بن الجراح، لولا أن المسلمين اختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عن الجميع. أرسل هذه الرسالة أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب، فلما قرأ الرسالة بكى بكاء طويلا، فقال الناس: أمات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأنه قد، يعني كأنه قد مات، يعني سيموت قريبا، يتوقع أن يموت قريبا. ترى ماذا حدث في أرض الشام بعد هذه المهلكة الكبيرة للمسلمين، وماذا حدث من الرومان بعد سقوط المسلمين بهذه الأعداد الكبيرة؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتحدث عن المأساة الكبيرة جدا والمصيبة العظمى التي مرت بالمسلمين في أرض الشام، وهي مأساة طاعون عمواس الذي أكل من المسلمين 25,000 مقاتل مسلم مجاهد مسلم عظيم مسلم في أرض الشام من أصل 30,000 مقاتل في أرض الشام، يعني أكثر من 80% من الجيش الإسلامي سقط صريعا تحت وطأة هذا المرض الوباء. وطبعا زي ما قلنا قبل كده أن جميع هؤلاء من الشهداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المطعون شهيد، وهي كرامة أعطاها الله عز وجل لأبناء هذه الأمة. وصلت رسالة من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ثانية بعد أن كان يريد أن يستخدمه، لما رأى إصراره على البقاء في الشام قبل ذلك، ثم أرسل له رسالة وقال سلام عليك، أما بعد فإنك نزلت أرضا عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة، يعني لعل المرض يكون أكثر في الأرض العميقة ديت، فارفع إلى مكان عالي يكون الهواء فيه نقي وتكون فيه نوع من درجة الصحة أعلى من الأماكن المنخفضة. فأرسل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه طارق بن شهاب البجلي بهذه الرسالة ليبلغ الناس، فعاد طارق بن شهاب البجلي إلى بيته حتى يجمع حاجاته ويبدأ في المرور على الناس، فوجد أن زوجته قد أصيبت بالطاعون وماتت، فعاد مسرعا إلى أبي عبيدة بن الجراح يخبره بمصيبته، فوجد أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه قد أصيب هو الآخر في رجله وفي كفه بالمرض، ومعنى ذلك أنه سيموت بعد أيام قليلة جدا، وكان هذا المرض القاتل يقتل في يوم واحد أو في عدة أيام على الأكثر. وقام أبو عبيدة ابن الجراح الأمين رضي الله عنه وأرضاه يخطب في الناس وقال إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير. انظروا إلى وصية مودع، وصية رجل يعلم أنه سوف يموت بعد لحظات قليلة، قال رضي الله عنه وأرضاه أقيموا الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا، يأمرهم يا إخواننا بالفرائض هذه الأصول، ثم يقول وتواصوا وانصحوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، ولا تلهكم الدنيا، أكررها مرة ثالثة ولا تلهكم الدنيا، ثم قال فإن امرأ لو عمر 1000 عام ما كان له من بد أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون، ثم قال إن الله كتب الموت على كل بني آدم فهم ميتون وأكياسهم أطوعهم لربه وأعمالهم ليوم معاده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صل بالناس يا معاذ ابن جبل. يبقى صل بالناس معناها أنه استخلف معاذ ابن جبل على أرض الشام، وبعد أيام سيموت أو بعد قليل سيموت، سبحان الله بعد أن انتهى من هذه الخطبة بقليل مات الأمين أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه 58 سنة، مات شهيدا بالطاعون بعد حياة طويلة من الكفاح والجهاد مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، شهد كل المشاهد، من أوائل من أسلم في أول أيام الدعوة، واستمر مجاهدا مناضلا مكافحا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هاجر معه إلى المدينة المنورة، اشترك في كل المشاهد، اشترك في حروب الردة، اشترك في حروب الشام، فتح الله عز وجل على يديه البلاد وقرب به سبحانه وتعالى قلوب العباد إلى الإسلام العظيم، رضي الله عنه وأرضاه ورحمه ورفعه في أعلى درجات الجنات، وهو من الأصل من العشرة المبشرين بالجنة. هذا الموت لأبي عبيدة كان في الجابية، والجابية يعني هي بين أرض سوريا وأرض الأردن، وكان قد أوصى قبل موته أن ينقل غرب نهر الأردن إلى الأرض المقدسة إلى فلسطين حتى يأخذ من بركتها، ولكنه قبل أن يموت بلحظات قليلة أمرهم ألا يفعلوا ذلك لألا تصير سنة فيدفن الناس أنفسهم في فلسطين، والأولى والسنة أن يدفنوا في المكان الذي يموتون فيه. قام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وأوصى المسلمين وقال يا أيها الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحا، فإن عبدا لا يلقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يغفر له، من كان عليه دين فليقضيه. خلي بالك هذه كلها نصائح مودع، نصائح مودع ويقولها للناس الذين سيودعون الدنيا، انتهت القضية، الناس كلها بتموت دلوقتي في هذا الطاعون، فبيقول لهم اللي عنده دين يدفع هذا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين لا يغفر له، فيقول إن العبد مرتهن بدينه فاقضوا ديونكم، ثم قال من أصبح منكم مهاجرا أخاه فليصالحه. ثم بلغه أن الناس يقولون أن هذا الطاعون وباء ورجز فقام يخطف الناس وقال: أيها الناس، لو أعلم أني أقوم فيكم بعد مقامي هذا ما تكلفت اليوم أن أقوم معكم مرة ثانية. خلي بالكم بيقول لهم أنا عايز أقول لكم كلام مهم جدا، ولسه كنت خاطب فيكم في الصباح، بس أنا مش ضامن أشوفكم بعد كده تاني، فلابد أن أخطب مرة ثانية. والكلام ده معناه أنه يشعر أنه قد أصيب هو الآخر بالطاعون الذي أصاب أبا عبيدة في الصباح من نفس اليوم. ثم قال: إن الذي وقع عليكم هذا ليس طوفانا ولا رجزا من الله عز وجل، وإنما الرجز والطوفان كان الله عز وجل قد عذب به الأمم، ولكنها شهادة أهداها الله عز وجل لكم، واستجاب فيكم دعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم مات رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه في آخر اليوم، في نفس اليوم الذي مات فيه أبو عبيدة ابن الجراح. مرض قاتل رهيب عنيف قتل أبو عبيدة في أول اليوم، وفي آخر اليوم بعد أن استخلف معاذ بن جبل على أرض الشام مات أبو عبيدة، مات معاذ بن جبل، وماتت أيضا زوجته من الطاعون، ومات ابناه من الطاعون. ولما بلغ عمر بن الخطاب موت أبي عبيدة ومعاذ بن جبل بكى بكاء طويلا، واستخلف يزيد ابن أبي سفيان على أرض الشام، وكان يزيد في ذلك الوقت محاصرا لقيصرية مع معاوية ابن أبي سفيان. فعندما استخلف على أرض الشام ترك معاوية على قيصرية وعاد بعد ذلك إلى دمشق ليدير أمور الشام، لكنه لم يلبث إلا أياما قليلة وأصيب هو الآخر بالطاعون رضي الله عنه وأرضاه، ومات يزيد ابن أبي سفيان شهيدا بالطاعون. وقسم عند ذلك عمر بن الخطاب الشام إلى قسمين، القسم الشمالي جعله تحت قيادة معاوية ابن أبي سفيان وكان يشمل سوريا ولبنان، والقسم الجنوبي فلسطين والأردن تحت قيادة شرحبيل بن حسنة. ولكن سبحان الله بعد أيام قليلة مات شرحبيل بن حسنة من الطاعون، وجمع بذلك عمر بن الخطاب الشام بكامله لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. شايفين طبعا مأساة كبيرة جدا، مات في هذا الطاعون الكثير والكثير، مات الفضل ابن العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، مات أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو الصحابي الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وقصته مشهورة، مات الحارث ابن هشام أخو أبو جهل، وهذا الرجل كان قد ذهب إلى الشام بسبعين من أهله، مات منهم في الشام 66 واحد في الطاعون، ولم يبق منهم إلا 4. مات الكثير والكثير من أولاد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، اختلفت الروايات في عددهم. خالد بن الوليد كان عنده أكثر من 20 ابن، مات منهم أكثر من 10 في الطاعون. الحياة كانت مأساة ضخمة جدا، انتهت عندما أمر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه المسلمين أن يتفرقوا في الجبال لعلها تكون فرصة أفضل ودرجة أفضل من الصحة. مرت الأيام والحمد لله انتهت قضية الطاعون، لكن ظلت المشكلة الكبيرة قلة عدد المسلمين. جمع مرة ثانية عمر بن الخطاب الناس وأخذهم وذهب بنفسه إلى أرض الشام حتى يكون ردءا ومددا للمسلمين هناك، حتى لا يتجرأ الرومان على المسلمين. والشيء العجيب جدا أن قيصرية اللي كان بيحصرها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان جواها 100,000 مقاتل رومي، ما جرؤ واحد منهم أن يخرج للمسلمين، مع أن عدد المسلمين وصلوا إلى 5,000 أو 6,000 فقط في أرض الشام. وليس هذا إلا للرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلوب الرومان، نصرت بالرعب مسيرة شهر، قلناها كتير جدا جدا في الحلقات دي، لأن الجيش ده والشعب ده كان شعب منصور وجيش منصور ومرتبط ارتباط وثيق بالله عز وجل، وهذا الذي حفظه من كل سوء ورعاه حتى بعد أن سقط منهم الشهداء الكثر نتيجة الطاعون. طبعا برضو عمر بن الخطاب كان عنده مهمة كبيرة جدا في الشام تانية، وهي مهمة تقسيم المواريث، لأن طبعا نتيجة موت أعداد كبيرة جدا من الناس حصل تباديل وتوافق غريبة جدا، وكانت الناس مش عارفة تقسم الأموال، وكان عمر بن الخطاب من أعلم الناس بقضايا المال، فذهب إلى هناك حتى يساعد في تقسيم المواريث. بذلك يعني لم يبقى في كل بلاد الشام إلا مدينة قيصرية، وكان يحاصرها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ومرت الأيام وهي لا تسقط، وفي العام 19 من الهجرة يعني بعد الطاعون عمواس بسنة شاء الله عز وجل أن تفتح قيصرية. كان في أحد اليهود اللي موجودين في داخل قيصرية كان اسمه يوسف، ذهب إلى معاوية بن أبي سفيان وأخبره أنه سوف يدله على مدخل لمدينة قيصرية، وعندما يدل على هذا المدخل فإنه سوف يعطيه، يعني أن معاوية بن سفيان يعطيه شيئا من الأمان ويضع عنه الجزية التي كانت عليه. فوافق معاوية ابن أبي سفيان ودله الرجل على مدخل سرداب غير معروف يدخل منه معاوية إلى داخل مدينة قيصرية هو وجيشه. وبالفعل بالليل دخل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ومعه الجيش إلى داخل مدينة قيصرية، ومن الداخل فتحوا الأبواب وانهمرت الجيوش الإسلامية. كان في حوالي 17 ألف مسلم في ذلك الوقت، طبعا الأمداد جت لأرض الشام من كل مكان بعد موضوع الطاعون. 17 ألف مسلم كانوا بيحصروا قيصرية جواها 100 ألف روماني مقاتل، جواها 100 ألف روماني مقاتل غير المدنيين اللي كانوا عايشين جواها. فعندما دخل معاوية بن أبي سفيان سبحان الله أسقط في أيديهم، ودار قتال رهيب في أرض قيصرية في داخلها، قتال شوارع، وسقط في داخل قيصرية بدون مبالغة 80 ألف مقاتل من الرومان. متخيل 80 ألف مقاتل من الرومان، وفر منهم 40 ألف، كان في 120 ألف مقاتل، فر منهم 40 ألف إلى خارج الأسوار، وتتبعهم معاوية بن أبي سفيان في خارج الأسوار وقتل منهم 20 ألف، فبلغ قتل قيصرية 100 ألف مقاتل من الرومان. وصالحت بعد ذلك أهل قيصرية المسلمين على الجزية، وأرسل معاوية بن أبي سفيان الأخبار إلى المدينة المنورة، وكانت أسعد ليلة مرت على المسلمين منذ طاعون عمواس، ولم ينم المسلمون في ليلتها ولكن انشغلوا بالتكبير، وبذلك سقطت المدينة الأخيرة من مدن الشام، وصار الشام بكامله مسلما كما بشر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. صارت الشام عكر دار المؤمنين، وستظل بإذن الله عكر دار المؤمنين. أتى الصليبيون إلى الشام ثم خرجوا، وأتى التتار إلى الشام ثم خرجوا، وأتى الإنجليز إلى الشام ثم خرجوا، وأتى الفرنسيون إلى الشام ثم خرجوا، وأتى اليهود إلى الشام، وسيخرجون بإذن الله، وستظل الشام عكر دار المؤمنين كما أوصى وكما بشر وكما علم حبيبنا صلى الله عليه وسلم. تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قطعنا سويا شوطا طويلا وفتحنا صفحة مجيدة من الصفحات الإسلامية، فتح الشام، ولعلنا لو فتحنا أي صفحة من مثل هذه الصفحات المجيدة لن نمل مطلقا من الدراسة والقراءة والوعي بهذا التاريخ العظيم. الحقيقة أنا اختصرت الأحداث اختصارا حتى نستطيع أن ننتهي منها في 30 حلقة، وكل موقف، والله يا إخواني وأخواتي، كل موقف يحتاج إلى دراسات موثقة وكبيرة وعميقة من عامة المسلمين ومن علماء المسلمين ومن دعاة المسلمين ليصل هذا الخير إلى كل المسلمين وكذلك إلى غير المسلمين. طبعا بعد هذه الرحلة الطويلة لازم لينا من وقفات. إحنا مش بنحكي الحكاية لمجرد التمتع بالأحداث، مش لمجرد الزخم العلمي ومجرد أن أنا أبقى عندي تخمة علمية ومعلومات عن فتح الشام أو عن غيرها، ولكن هناك أهداف. ولعل الهدف الأكبر والرئيسي من حكاية الحكاية أو من رواية الرواية أو من قص القصة هو ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تعالوا نتفكر سويا، نقف بعض الوقفات المهمة مع هذه الرحلة العظيمة التي سعدنا جميعا فيها بالتطلع على جيل القدوة، جيل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، وكيف فتحوا فلسطين وفتحوا الشام. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها وكل أراضي المسلمين المحتلة. الوقفة الأولى بنقول أن ما حدث يا إخواني ويا أخواتي بمنتهى الوضوح في أرض الشام ما هو إلا معجزة عسكرية بكل المقاييس. من المستحيل يا إخواني ويا أخواتي أن تتخيل أن جيشا قادما من الجزيرة العربية بإمكانيات الجزيرة العربية في ذلك الوقت وبإمكانيات المسلمين في هذه الفترة الأولى من حياتهم يستطيع أن يفتح الشام بكل ما فيها من معوقات. تكلمنا على الجيش الروماني العملاق اللي بقاله عشرات ومئات السنوات بيتدرب ويضع خطط واستراتيجيات. تكلمنا على الجغرافيا الصعبة في أرض الشام،